ولكنه أمر أراده الله سبحانه وتعالى، فكان. هذا هو خلاصة الكلام على التعريف به. ترددت الأنباء أن جماعة السلفيين جماعة إرهابية، بالرغم أننا نعرف لها أنها جماعة إسلامية مسالمة هدفها نشر العلم. نعم، إن منهجنا واحد، وهو تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد علم هذا المسؤولون، وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. ويقول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سامع. نعم، فدعوتنا من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن أنفسنا لنا أشرطة حين الرد على أصحاب التفجيرات، حتى ولو كانت في غير البلاد اليمنية، لأنها تفزع المواطنين وتسيء العلاقة بين المواطن والدولة. فأهل السنة بحمد الله ينكرون مسألة الإرهاب. الإرهاب ينبغي أن يكون لأعداء الإسلام، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بإرهابهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما المسلمون فلا يحل لمسلم أن يروع مسلما فضلا عن أن يسفك دمه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أي نعم، فبحمد الله أهل السنة هم الذين يحاربون الإرهاب، ولكن المشكلة أن الآخرين لا يقرؤون كتب أهل السنة ولا يحبون أن يقرأوها، ويتقولون عليهم بما ليس فيهم. فطلاب لعله زيادة على 100,000 الذين قد أتوا إلى دماج ورجعوا، كلهم يعلمون دعوة أهل السنة أنها دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا ألا يضرنا؟ إنما يضرون أنفسهم. أما نحن فدعوتنا معروفة حتى لدى المسؤولين، والله المستعان. كيف تنظرون إلى دول الغرب؟ وهل فعلا يحق الجهاد في من لا يتبع الإسلام، وخصوصا المسيحيين وغيرهم؟ أما نظرنا إلى الغرب فهو ما قاله ربنا عز وجل في كتابه الكريم: نعم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهم تقدموا في الصناعة وفي الطب من أجل أنهم جدوا واجتهدوا لا من أجل أنهم تركوا دينهم. نعم إن كثيرا منهم ترك دينه إلى الإلحاد والعلمانية، والسبب في هذا أن دينهم ماذا يا إخواننا؟ نعم يأتي بالمحارة. فبعضهم يقول المسيح هو ابن الله، وبعضهم يقول عيسى نعم هو ثالث ثلاثة، وبعضهم يقول عيسى هو الإله. فدينهم محارة، نعم يحير. فمن أجل هذا بعضهم بعضهم نعم ترك دينه وانتقل إلى العلمانية، والله المستعان. لو قويت شوكة المسلمين فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل: أسلم تسلم. ونعم وكما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم نعم وقال الطيب: فقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وذكر الآية. فماذا؟ فالقصد أن المسلمين لكن بشرط أن يكون لهم قدرة وقوة على مواجهة أعدائهم، أما يدلوا بأنفسهم إلى التهلكة وأن يكونوا سببا للبطش بالإسلام والمسلمين فلا، والله المستعان. دعوة السلفية التي هي دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلكم الدعوة ليس على الحاكم منها ضرر ولا على المجتمع منها ضرر، دعوة إلى ما يصلح الراعي والرعية، دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لسنا ندعو الناس إلى اتباعنا، فإنني أجد نفسي لست أهلا لأن أتبع، ولسنا ندعو الناس أيضا إلى يقلدونا، فإن التقليد حرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف تنظرون إلى التعددية السياسية والديمقراطية المتاحة؟ ننظر إليها أنها فتنة العصر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا نعم نعم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنا أسألك، هؤلاء هذه الحزبيات أهم